فيه لدينا بعض الأسئلة من بعض الإخوة. هذا أخ يقول 10 سنوات في المدينة، وبين قوله صلى الله عليه وسلم عشت إلى قابل، يعني يسأل عن يوم عاشوراء، وهذه مناسبة طيبة أن نتكلم عنه. ذكرنا الأخ، تعلمون أننا في شهر الله المحرم، ومن الأشهر التي حض رسول الله عليه السلام على صيامها إنما هو شهر الله المحرم، وتعلمون أن في هذا الشهر ما يعرف بيوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من هذا الشهر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في صيامه: احتسب على الله أن يكفر الله فيه سنة قبله. وورد في يوم عرفة أن يكفر الله فيه سنة قبله وسنة بعده. إذن في هذا دليل على فضل يوم عاشوراء وعلى فضيلة صيامه، لأن مما فيه من الفضل أن الله سبحانه وتعالى يكفر فيه أعمال سنة سابقة لها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قدم إلى المدينة وجد الناس يصومون ذلك اليوم، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام ذلك اليوم وعن سببه، فأخبروه بأن هذا يوم نجى الله سبحانه وتعالى فيه نبي الله موسى من فرعون وقومه، فإنهم فكانوا يصومونه شكرا لله سبحانه وتعالى وحمدا له. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لاحقت أخي موسى من ذلك. تعلمون ما حصل بين نبي الله موسى وبين فرعون، وأن فرعون ممن ادعى الألوهية وقال: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: يا ربكم الأعلى، وقال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، والحديث بذلك كثير، وكيف كان يعامل بني إسرائيل يقتل أبنائهم ويستحيي نساءهم. بلغ الغلو والجبروت والطغيان والظلم والتعدي على عباد الله، فما كانت النتيجة؟ أن أغرقه الله سبحانه وتعالى. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. إذن وقصته معروفة ومشهورة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله وفي كتب التواريخ. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن هذا اليوم ويوم قبله. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حض على صيامه وعلى صيام يوم قبله، وفي بعض الروايات يوما قبله ويوما بعده. إذن مستحب لكل مسلم أن يعنى بهذا اليوم، لأن الله سبحانه وتعالى وكما كررنا كثيرا وضع لنا مواسم لنتسابق فيها إلى الخيرات، وقال لنا في كتابه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات. فهذه من المواطن والمواسم والموانئ التي ينبغي فيها أن نسارع إلى فعل الخيرات مرضاة لله سبحانه وتعالى، ولتكون أيضا سبيلا لنجاتنا ولرفع درجاتنا عند الله سبحانه وتعالى، لأن الصيام جنة كما تعلمون، والصيام قربة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فلذلك ورد صيام يوم قبله. لماذا؟ مخالفة لليهود كما ماذا ورد في الحديث، لأن اليهود كانوا يصومون اليوم العاشر، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون أسبق إلى ذلك، فحب المسلمين على أن يصوموا اليوم العاشرة وأن يتقدموه بيوم أو يتلوه بيوم آخر، يعني أن يصوم معه اليوم 9 وهو أفضل، أو اليوم 10 وفيه فضل، أو اليوم 11 وفيه فضل. ولو صاموا اليومين فذلك أيضا مما ورد، وإن كان الذي نص عليه وهو أفضلها أن يصام يوم 10 ويوم قبله أو يوم بعده. أما سؤال الأخ هل كان واجبا أو لا، المسألة فيها خلاف، وأنه كان يصام، وأنه لما جاء الأمر بصيام رمضان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، خير في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار صيامه تطوعا. وهناك خلاف في أصل الصيام، أهو واجب أو لا. وما يهمنا أنه سنة من السنن وفضيلة من الفضائل، فينبغي للمسلم ألا يفوت هذه الفرصة. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أنه إلى جانب أيضا كون الصيام عبادة لله سبحانه وتعالى وقربة وطاعة لله سبحانه وتعالى، فإن فيه أيضا بإجماع الأطباء فوائد أيضا بدنية، إلى جانب أيضا فيه فوائد تربوية وأيضا قربة لله فيه أيضا فوائد بدنية، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله في مناسبات عن الحديث عن شهر رمضان. هذا أخ يقول: كنت في سفر، أو أخ كان في سفر، وهو في السفر حصل الاستمناء لكنه لم يتذكر أنه مسافر إلا بعد فعل الاستمناء، فهل يعتبر أفطر عمدا أم أنه في رخصة ولا يكون عمدا؟ هذا الكلام فهذا يتطلب التفصيل. أولا تعلمون أيها الإخوة بالنسبة للاحتلام فهذا لا أثر له، يعني لو أن إنسانا كان نائما فاحتلم فهذا لا يؤثر على صيامه. أما ما يتعلق بالاستمناء فإنه محرم في شهر رمضان وفي غيره، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، وهذا من وراء ذلك. وكل إنسان يذهب بشهوة ويقول أنه نسي هذا أمر غريب. إذا لو قدر أن إنسانا استمنى وهو صائم فإنه في هذه الحالة يتوب إلى الله توبة نصوحة ويعود إلى الله ويقلع عن هذا الذنب ويصوم ذلك اليوم الذي حصل منه فيه هذا العمل المنكر، وليس عليه كفارة في هذا المقام، إنما الذي عليه فيه الكفارة هو الجماع في نهار رمضان كما هو معلوم. لكن أيها الإخوة أيضا هذا خالف الذي أيضا يصوم في السفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر. فالأفضل في أحوال المسافر أن يفطر. أيهما أفضل، الفطر أو الصيام؟ الأفضل إنما هو الفطر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في ذلك وحض عليه. لكن لو صام الإنسان فذلك جائز. بعض الناس يعدل يقول: تغيرت الأحوال، كان الناس تلحقهم مشقة وتعب وعنى ونصب ويمسهم قرح في السفر، أما في زمننا هذا فأصبح الإنسان إما في سيارة فارهة مكيفة أو في طائرة ومعه رفقة والماء وكل شيء بجواره متوفر، فأين المشقة؟ لا ننسى أن العلماء قد تكلموا في هذا المجال، والسفر كما هو معلوم مظنة المشقة وليست المشقة فيه متحققة. فقد تجد في المدينة إنسان يقف على فرن بجواره النار في أشد أيام الحر فيخبز صباحا وظهرا وعصرا، إذن هذا يمسه من المشقة أكثر مما يمس المسافر. ومع ذلك قال العلماء: لو أن إنسانا قطع مسافة القصر في لحظات، ركب سفينة سريعة فقطع مسافة القصر، هل يتغير الحال؟ الجواب لا. هذه عبادات، والذي شرع هذه العبادات هو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان سوف يكون. فالله الذي وضع لنا هذه العبادات يعلم ما سيجد وما سيقع وما سيحدث، يعلم ذلك كله سبحانه وتعالى، فهو الذي شرع لنا هذه الأحكام ويسر لنا، فهو يريد بنا العسر، فلا ينبغي أن نبحث عن المشقة. وما يتعلق بالاستمناء وغير كل هذا إن شاء الله سيمر تفصيلا، وأيضا ما يتعلق بالمسافر وبالسفر، والإنسان أيضا إذا كان في بلاد لا تخرج فيها الشمس إلا قليلا ويكون الليل أكثر أو العكس إلى غير ذلك، هذا كله يعني سيمر بنا إن شاء الله، لأننا لا نقتصر على الكتاب، لأنه كما تعلمون أمر الصيام مهم كما فعلنا في الصلاة وفي الزكاة، لا نقتصر على أحكام الكتاب. هل في وجود لعب الأطفال على شكل ماذا؟ هو يقول اليوم أو على شكك أو مدري، يعني كأنه يريد اللعب التي فيها الصور، ما فيه صور، فعلى الإنسان أن يجتنبه، يعني الصور المجسمة التي ورد النهي عنها. تعلمون ما صلى الله عليه وسلم نهى وحذر عن التصوير وقال: كل مصور في النار، وبين أن هؤلاء يظاهرون خلق الله. فلا ينبغي للمسلم أن يشغل نفسه بمثل هذه الأمور، وإنما عليه أن يتجه إلى المباح، فهناك وسائل كثيرة ولعب متعددة، فالإنسان يجدها بحمد الله. ما الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية؟ بينهما اتفاق وبينهما خلاف. فالقاعدة الفقهية هي أحكام كلية تتفرع عنها جزئيات، والقاعدة الأصولية أيضا قريبة من ذلك، يعني أيضا ميزان من الموازين تقاس به الأحكام وتلحق به الفروع، هذا أقرب ما أقوله. فهما يلتقيان في أن كل منهما حكم كلي، وأنه أيضا يندرج تحته أشياء، لكن الأحكام أو القواعد الفقهية واسطة بين الأصول وبين الفقه، أما القواعد الفقهية فهي تعتبر أقوى، يعني أضيق مجالا من القاعدة الفقهية وأقرب إلى النظرية. هذا أخ يقول: صمت في المدينة ثم يقول ذهب إلى بلده ولكنه وجد تغيرا. أنت إذا صمت في المدينة أياما ثم ذهبت إلى بلد آخر، سواء كانت بلدك أو غيرها، فالحكم للبلد الذي تنتقل إليه، يعني علاقتك بالبلد السابقة انتهت، فأنت تقوم نفسك عليه. فلو قدر أنك صمت في المدينة يوم السبت وبدأ الصيام في البلد الأخرى يوم الأحد، فأنت تفطر مع أولئك إذا أفطروا، ولو تأخر يوما ولا تخالف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، فينبغي أن تكون معهم صلى الله عليه وسلم.